لكن عاودنا إن شاء الله. هذا هو الدرس الثاني عشر من دروس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي في بيان وسطية أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة وسط أي عدول وهم متوسطون بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط في كل أبواب الدين، في باب أسماء الله وصفاته، في باب أفعال العباد، وفي باب الوعيد، وفي باب أفعال الله تبارك وتعالى، وفي الصحابة. وسنأتي على تفصيل مثل هذه المقالات المتعلقة بالقدر والصحابة ونحو ذلك في مواضعها، ونواصل إن شاء الله ما كنا أو عند الموضع الذي توقفنا فيه. ثم المؤلف رحمه الله بعد ذكر وسطية أهل السنة والجماعة عقد رحمه الله فصولا متعلقة ببعض مسائل الصفات التي قد جرى فيها الخلاف، فمن ذلك ما يتعلق بعلو الله تبارك وتعالى ومعية الله عز وجل، وما يتعلق برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق بالقرآن لعظم هذه المسائل وأهميتها. فاختار الشيخ رحمه الله أهم المسائل التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع من المعطلة والممثلة وغيرهم، فاختار رحمه الله عدة مسائل، منها مسألة علو الله تبارك وتعالى والجمع بين علو الله وبين معيته، ثم عقد فصلا في القرآن، ثم عقد فصلا في إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، لأن هذه المسائل الثلاث من أكبر المسائل التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفيهم. طبعا هذه المسائل قد شرحناها في مواضعها من عندما ذكر الشيخ رحمه الله الآيات الدالة على صفة العلو وصفة الكلام ورؤية المؤمنين لربهم، وكذلك تكلمنا عنها أيضا عندما مررنا على الأحاديث المتعلقة بهذه الصفات. فنقرأ ما ذكره الشيخ رحمه الله، وقد سبق شرح هذه المسألة فيما مضى، لكن نؤكد ما ذكره الشيخ رحمه الله بالمرور على ما ذكره. يقول رحمه الله: وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه، وأنه لا تنافي بينهما. هذا طبعا هذه الفصل لم يعقده الشيخ، لكن الذين كتبوا هذه أو طبعوا هذه العقيدة ذكروا مثل هذه الفصول، وإلا فالرسالة ليس فيها. يقول رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. هذا الفصل كما ذكرنا أراد الشيخ رحمه الله أن يبين دلالة الكتاب والسنة على إثبات علو الله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا فوق جميع خلقه قد استوى على عرشه، وأنه مع علوه تبارك وتعالى فهو مع خلقه بعلمه فلا يخفى عليه شيء من أمرهم. فجمع الله تبارك وتعالى بين علوه جل وعلا بذاته فوق جميع مخلوقاته، وبين معيته لهم بالعلم والإحاطة والسمع والبصر، وأنه لا تنافي. ويقول أنه قد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أي إثبات العلو لله تبارك وتعالى، كما أنه قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة وأطبقت كلمتهم على إثبات العلو لله عز وجل، والمراد به إثبات علو الذات، وأنه تبارك وتعالى بذاته فوق جميع خلقه قد استوى على عرشه، وعرشه سقف العالم، سقف المخلوقات، وليس شيء فوق العرش إلا رب العالمين تبارك وتعالى، وأنه مع علوه جل وعلا فهو معهم أينما كانوا. والمراد بالمعية ليس معية بمعنى أن الله مختلط بهم، وإنما المراد بالمعية معية العلم، وأنه جل وعلا محيط بهم عالم بهم لا يخفى عليه شيء من أمرهم. يقول الشيخ: كما جمع بين ذلك في قوله، أي أن الله تبارك وتعالى جمع بين صفة العلو لله عز وجل العلو الذات وبين المعية، وهو يدل على أنه لا تعارض بين إثبات علو الله وبين معيته، وأن المعية لا يراد بها أن الله تبارك وتعالى مختلط بخلقه ممتزج به تحيط به الكائنات كالسماء أو غيرها. يقول في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فأول الآية فيها إثبات استواء الله عز وجل على العرش، قال ثم استوى على العرش، والعرش كما دلت الأحاديث أنه سقف العالم وأنه كالقبة فوق العالم، فاستوى على بمعنى ارتفع وصعد وعلى. فإذا كان الله عز وجل قد أثبت أنه قد استوى على العرش والعرش سقف العالم، فهذا فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى على جميع الخلق. قال ثم استوى على العرش، أي في أول آية أثبت علوه تبارك وتعالى. قال يعلم ما يلج في الأرض، أي مع علوه تبارك وتعالى فهو يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء تبارك وتعالى، فهو يعلم ما يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ثم قال وهو معكم أينما كنتم، أي وهو معكم بعلمه. فلما أثبت علوه وذكر علمه وإحاطته بخلقه ذكر المعية، وهو يدل على أن المعية إنما هي معية العلم، وهو معكم هذا يعم جميع الخلائق، وهذه هي المعية العامة، وهي المعية التي يراد بها العلم، وأن الله معنا بعلمه تبارك وتعالى. فهنا جمع الله تبارك وتعالى بين علوه بالذات على جميع خلقه وعلوه واستوائه على عرشه، وبين معيته، مما يدل أنه لا تنافي بين إثبات العلو الذاتي لله وبين المعية، وأن المعية يراد بها معية العلم. ثم أكد الشيخ رحمه الله هذا المعنى فقال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، أي لا يراد بقوله وهو معكم أينما كنتم أنه مختلط بالخلق، بحيث أنه إما أنه ممتزج بهم أو أنه فيما بينهم، بحيث تحيط به الخلائق فتحيط به السماء وتحيط به الدور وتحيط به الأسقف، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، بل هو بذاته جل وعلا فوق جميع خلقه. يقول ليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق كما فهمه الجهمية الأوائل، حتى زعموا أن الله تبارك وتعالى بذاته في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال فإن هذا لا توجبه اللغة، أي ليس من معاني المعية في اللغة، أو أن اللغة لا توجب أن مع في كل مواضعها أنها تعني الاختلاط، لا توجبه أي ليس مما توجبه اللغة أن مع أن الشيء مع الشيء بمعنى أن يكون مختلطا به، بل المعية لها معان من معانيها الاختلاط والامتزاج، لكن ليس الاختلاط كل معانيها. فقوله لا توجبه اللغة أي ليس مما توجبه اللغة من المعاني التي لا تحتمل غيرها أن تكون المعية بمعنى الاختلاط، بل الشيء يكون مع الشيء وهو فوقه، ويكون مع الشيء وهو معه بجانبه، ويكون مع الشيء وهو ممتزج به، كما تقول اللبن مع الماء إذا امتزج، وتقول خالد مع زيد مع أنهم لم يمتزج ذواتهما لم تختلط ولم يمتزج لكنه معها في درجة واحدة، وتقول متاعي معي وهو فوق رأسك، وتقول القمر معنا أي يسير في مسيرنا بالليل وهو في السماء. فالشيء يكون مع الشيء مع علوه عليه، ويكون معه وهو مجاور له، ويكون معه وهو ممتزج به. فمن معاني المعية في اللغة الامتزاج، ومن معانيها المجاورة، ومن معانيها أن يكون الشيء مع الشيء بذاته ومع علو الشيء، ومن معانيها المعية بمعنى التأييد، كما تقول أنا مع فلان، أنا مع هذا القول، أنا مع الشافعي، مع هذا الرأي وما شابه ذلك. فإذا المعية في اللغة لها عدة معان، ليس معناها الوحيد هو الامتزاج كما ظنه الجهمية، وهذا معنى قوله فإن هذا لا توجبه اللغة، أي لا توجب اللغة أن تكون مع في كل مواضعها من اللغة فضلا عن القرآن أن تكون بمعنى الامتزاج والاختلاط. قال فإن هذا لا توجبه اللغة، قال بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، القمر في العلو في السماء. قال وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، القمر مع علوه فهو مع المسافر، والعرب لم يزالوا يقولون لا زلنا نسير والقمر معنا، أي نسير في ضوء القمر، والإنسان يسير في النهار يقول الشمس معنا، أي نسير في ضوء النهار، نسير، مع أن الشمس أين؟ الشمس في السماء والقمر في السماء، ومع ذلك صح أن يقول القائل ما زلت أسير والقمر معي. أين القمر؟ هل كلمة أن القمر معي أنه ممتزج بي مختلط بلحمي أو أنه مجاور لي؟ لا، هو معي لكنه أين؟ في العلو. فقد يكون الشيء مع الشيء وهو في العلو، فالقمر في السماء ومع ذلك هو مع المسافر ومع غير مسافر. الرجل غير مسافر في بلده، القمر فوقه، يقول هو معي، ومع المسافر هو معه أيضا، مع أن القمر مخلوق من أصغر مخلوقات الله، ومع ذلك يكون القمر مع المخلوق مع الإنسان مع علو القمر. فالله أجل تبارك وتعالى وأعظم تبارك وتعالى، فهو مع خلقه مع علوه، هو مع خلقه تبارك وتعالى مع علوه. فإذا كان هذا جائزا في المخلوقات أن يكون الشيء المخلوق مع الشيء المخلوق مع علوه، فكيف بالخالق تبارك وتعالى؟ قال وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، أي هو جل وعلا فوق عرشه بذاته، فهو فوق جميع مخلوقاته ومحيط بهم تبارك وتعالى، ومع علوه جل وعلا فهو رقيب على خلقه مطلع عالم بأحوالهم، سلطانه نافذ فيهم تبارك وتعالى، مهيمن عليهم لا يخرج أحد من خلقه عن قبضته تبارك وتعالى، فضلا عن علمه وعن قدرته جل وعلا. قال مطلع عليهم ينظر إليهم تبارك وتعالى ويرى أعمالهم ويرى تصرفاتهم ويسمع أقوالهم ويعلم أحوالهم، وسلطانه نافذ فيهم تبارك وتعالى مع علوه. قال إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، أي أن معية الله معية حقيقية، وأن علو الله علو حقيقي. فإذا قلنا بأن الله عز وجل عال حقيقة فهو كذلك معنا حقيقة، لكن معنا لا تعني الاختلاط ولا المجاورة، بل المعية أعم من ذلك. المعية مطلق المعية في اللغة من معنى الاقتران والمصاحبة، فقد يكون الشيء مقترنا بالشيء مع علوه، وقد يكون مجاورا له، وقد يكون معه إذا كان ممتزجا به. فهذا ما مع هذا معنى المعية، وذلك تفهم المعية بحسب مواضعها. فإذا قلنا بأن الله عز وجل معنا كما في قوله وهو معكم، فهي معية حقيقية لا مجازية، ومعنا، لكن ليس من معاني ليس معنى معنى أنه ممتزج بنا أو أنه مختلط بنا أو أنه معنا في المكان بذاته تبارك وتعالى، بحيث أن ما يحيط بنا يحيط به، فنحن في الدار الآن أو في المكتب الآن ويحيط به المكتب، فليس أن الله معي بأن الله عز وجل معي بحيث يحيط به المكتب، تعالى الله عن ذلك، بل هو معي بعلمه. فمعية الله التي أثبتها لنفسه هي معية حقيقية، بمعنى الله معنا، لكن ليس معنى الوحيد هو أن الله عز وجل مختلط بنا، تعالى الله عن ذلك. قال وأنه معنا حق على حقيقته، فلا تأويل في قولنا بأن الله معنا أي معنا بعلمه، هذا ليس تأويلا، بل هذا من معاني المعية في اللغة العربية. قال وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، لا يحتاج إلى أن نحرف المعية، بل هي معية حقيقية، والمعية قد تقتضي الإحاطة، وقد تقتضي التأييد، وقد تقتضي ومن معانيها الامتزاج، ومن معانيها المجاورة، ومن معانيها أن يكون الشيء مع الشيء مع العلو، ومن معانيها التأييد، هذا كله من معاني المعية في اللغة العربية. قال لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، لكن تصان معية الله إذا أثبتنا معية الله عن الظنون الكاذبة، أي الظن خلافا للعلم، والكاذب الذي قد خالف ما دل عليه الدليل. قال مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، أي من ظن أن قوله أأمنتم من في السماء، من جعل فيه بمعنى الظرف أن الله في السماء وأن السماء محيطة به فتكون ظرفا، والمظروف هو الله تعالى الله عن ذلك بحيث يحيط به، أو أنه في السماء أي أن السماء تقله، أن الله فوق السماء وهي تقله تحمل الله عز وجل بحيث يكون محتاجا إليها، تعالى الله عن ذلك، بل في السماء بمعنى أنه في العلو، في العلو. وإن أردنا بفي وإن أردنا بالسماء اللي هي السماء الجرم السماوي، فإن في تأتي في اللغة بمعنى على، كما في قول لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. وقال جل وعلا فسيروا في الأرض، ليس ما تسيروا في جوف الأرض بل سيروا فوق الأرض. ففي تأتي معنى تقول سرت فوق أو في الشيء معنى إذا كنت فوق. قال مثل أن يظن أن ظاهر قولي في السماء أن السماء تظله بمعنى تكون ظرفا له تحيط به تعالى الله أو تقله تحمل الله. قال وهذا باطن بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي الله عز وجل الذي هو موضع قدمي قد وسع السماوات والأرض. كيف تكون السماء التي بالنسبة للكرسي كحلقة ألقي في فلاه والكرسي موضع قدم الرب تكون ظرفا لله عز وجل تحيط بالله تعالى الله عن ذلك. قال فإن الله عز وجل قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزوله، كيف يكون محتاج إلى السماء بحيث أن السماء تحمله ولولا السماء لحصل شيء آخر تعالى الله عن ذلك، بل هو الذي يمسك السماء أن تزوله وكل شيء قائم به تبارك وتعالى، فهو المقيم للسماء ولو شاء أن يطبقها على الأرض لأطبقها. قال وهو يمسك السماء والأرض أن تزوله أي عن مكانهما، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ولو شاء الله لا سقط السماء على الأرض ولا أهلكت من في الأرض، لكن الله عز وجل هو الذي رفعها تبارك وتعالى بغير عمد جل وعلا، بل هي قائمة به أي بمعنى الله أنها قائمة بإقامة الله عز وجل لها. قال من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ولولا إقامة الله للسماء ورفعها لسقطت السماء ولا تدهتت. فهذا الفصل ذكره رحمه الله لبيان الجمع بين إثبات علو الله عز وجل بذاته على خلقه جميع خلقه وبين معيته، وأن المعية تقتضي الإحاطة، وأنه جل وعلا مع علوه فهو معنا بمعنى أنه معنا بعلمه وإحاطته تبارك وتعالى، وأن هذا هو معنى المعية في حق الله عز وجل، وليس هذا تحريفا ولا صرفا لللفظ عن ظاهره بل هو مقتضى اللغة. فلو قال الإنسان أنا مع الشافعي هل هذا تأويل؟ لا، هو معه حقيقة بمعنى معه في القول. والإنسان يكون فوق السقف يقول أنا معكم، يقول من تحت لا تخافوا أنا معكم وهو فوقهم، والقمر يسير مع المسافر وهو فوق، فهذه معية حقيقية. فمعية القمر للمسافر لغير المسافر معية حقيقية، ومعية من كان فوق السقف يخالف من تحت أنا معكم معية حقيقية. وقول الإنسان أنا مع الشافعي مع هذا القول معية حقيقية، وتقول الماء مع اللبن معية حقيقية، لكن هنا قد تفيد معنى الامتزاج، وهنا قد تفيد معنى المجاورة، وهنا قد تفيد معنى الشيء مع الشيء مع علوه، وهنا تفيد معنى التأييد، وهكذا كلها من معاني المعية في اللغة. تفهم المعية بحسب الجملة وبحسب التركيب وبحسب الموصوف بهذه المعية. فإذا كان الله قد أثبت لنفسه علوا على جميع خلقه فهمنا من معيته بخلقه أن المعية بمعنى العلم وبمعنى الإحاطة. ثم قال رحمه الله وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بقربه تبارك وتعالى، وأنه قريب من داعيه وقريب من عابده، كما في قوله إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فالقرب المضاف لله قرب حقيقي، وأنه جل وعلا قريب ممن دعاه، كما أنه قريب ممن عبده. قال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أي إن الله قريب ممن دعاه بل هو أقرب إليه من نفسه تبارك وتعالى. لكن ليس معنى القرب أن الله عز مختلط به، أو أن الله عز بذاته بجوار هذا المخلوق، وأنه الله عز بذاته بين الداعي بين عنق الراحلة أو بينه وبين يديه تعالى الله عن ذلك، بل المراد بالقرب هنا قرب العلم والسماع، وأن الله عز يعلم به تبارك وتعالى، كما أن من المخلوقات ما يقرب إليه بذاته، فالله يرفع الأشياء إليه لتكون أقرب إليه ممن دونها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا عرج به إلى السماء ليكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى، ثم تعدى سدرة المنتهى أو تعدى الموضع الذي لا يبلغه أحد من خلقه إلا جبريل، ثم جاز موضعا لم يجوزه جبريل، فكان أقرب الخلائق إلى الله تبارك وتعالى بذاته جل وعلا. فالله يقرب من شاء إلى ذاته تبارك وتعالى، كما أنه يقرب جل وعلا ممن شاء، فيقرب من الداعي ويقرب من العابد، فيكون أسمع له تبارك وتعالى وأقبل لدعائه وعبادته، فالقرب يراد به قرب العلم والإحاطة، كما أنه من الذوات ما يقرب الله إذا كان الله عز وجل في العلو، وأن كلما ارتفع الإنسان إلى فوق كان أقرب الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المطر أنه إذا نزل كان يخرج عليه الصلاة والسلام أول ما ينزل مطر في الشتاء ويأخذ منه ويمسح به وجهه ويقول إنه حديث عهد بربه. قال بعض العلماء في تفسيري إنه حديث عهد بربه أي إنه نزل من السماء، أي كان أقرب بذاته، أي المطر كان أقرب منا إلى الله تبارك وتعالى، إن الله عجل في العلو، فكلما ارتفع الإنسان كلما كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى، إن الله عجل في العلو جل وعلا. لكن القرب لم يذكر الله عز وجل إلا مقيدا بالداعي ومقيدا بالعابد، كلا لا تطعه واسجد واقترب، وقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالله يقرب من شاء من خلقه إليه تبارك وتعالى قربا يليق بجلاله جل وعلا، وليس قرب الله عز وجل أن يكون الله عز وجل معنا بذاته وأن ذاته تحيط بها ما يحيط بنا من الغرف ومن السماء ومن الأسقف، تعالى الله عز وجل عن ذلك، بل الله بذاته فوق جميع خلقه تبارك وتعالى. قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. فالله عز وجل قرب الله عز وجل لا ينافي علوه، كما أن معيته لا تنافي علوه، لأن المعية يراد بها العلم، والقرب كذلك يراد به قرب العلم والبطون. قال: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، فقربه لا يشبه قرب خلقه، بل يقرب جل وعلا من خلقه لا كقرب أحد من خلقه، وهو معنا لا كمعية أحد من خلقه، كما أنه جل وعلا عال لا كعلو أحد من خلقه، بل علوه لائق به ومعيته لائقة به وقربه لائق به تبارك وتعالى، لا يماثل قرب أحد من خلقه، أي لا يماثل قرب المخلوق من المخلوق، ولا تماثل معيته معية المخلوق للمخلوق، كما أنه لا يماثل علوه علو المخلوق على المخلوق. فالسماء فوقنا وهي عالية علينا، والعرش فوقنا، لكن علو العرش على المخلوقات ليس كعلو الله على خلقه، بل علوه لائق به لا يشبه علو أحد من خلقه. قال: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. ثم قال: وهو علي في دنوه قريب في علوه، أي هو في دنوه من خلقه، بمعنى دنو العلم والبطون العلم، كما في قول: أنت الباطن ليس دونك شيء، بحيث لا يحتجب منك شيء، بل أنت أقرب إلى كل شيء من نفسه ومن غيره، بمعنى أنك أقرب إليه بعلمه بحيث لا يحتجب عنك شيء. فهو مع دنوه بمعنى القرب العلمي هو علي تبارك وتعالى، فهو مع علوه قريب من خلقه بعلمه، ومع علوه فهو مع خلقه بعلمه محيط بهم تبارك وتعالى. قال: وهو قريب في علوه، أي مع علوه ليس بعيدا عنه، بل هو قريب منا مطلع علينا تبارك وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أمرنا، بل بصره محيط بنا وسمعه محيط بنا وعلمه محيط بنا وقوته وقدرته وسلطانه وجبروته كل ذلك محيط بنا. فهو جل وعلا مع علوه بالذات على جميع خلقه، فهو معنا بعلمه وهو قريب منا، بحيث لا يحتاج الداعي أن يرفع صوته ليسمع الله عز وجل دعاءه، بل يسمع الله عز وجل الدعاء وهو أسمع لدعائنا ممن كان قريبا منا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بين القرآن كلام الله. هنا يتكلم أيضا عن فصل جديد عقده فيما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل، أنه من أكبر مسائل الصفات التي وقع فيها النزاع. قال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بين القرآن كلام الله. من الإيمان بالله الإيمان بين القرآن كلام الله، ومن الإيمان بالكتب الإيمان بين القرآن كلام الله. لماذا قال الشيخ أن الإيمان بين القرآن كلام الله داخل في الإيمان بالله وفي الإيمان بكتبه؟ أما كون اعتقاد القرآن كلام الله عز وجل، أو كون الإنسان يعتقد أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، داخل في الإيمان بالله، لأنه إثبات صفة لله وأن الله عز وجل يتكلم، وهذا داخل في الإيمان بالله، فمن الإيمان بالله الإيمان بصفاته تبارك وتعالى. وأما دخول معتقد أهل السنة بأن القرآن كلام الله في الإيمان بالكتب، لأن الكتب أخبرت بأن القرآن كلام الله، ولأن الكتب نفسها هي كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. فالإيمان بالقرآن كلام الله داخل في الإيمان بالله من جهة كونه صفة لله، وداخل في الإيمان بكتب الله من جهة الإيمان بأنها كلام الله، ولأن القرآن أثبت بأن كتب الله أثبت بأن القرآن أو بأن كتبه هي كلامه تبارك وتعالى. قال الإيمان بالقرآن كلام الله، فالقرآن كلام الله، قد تكلم الله عز وجل به بصوت نفسه، وسمع جبريل كلام الله منه مباشرة، ثم نقله جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قد كلم بعض أنبيائه وخصهم بالكلام، كما في قول منهم من كلم الله، أي من الأنبياء من كلمه الله تبارك وتعالى، كما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام وكلم محمدا صلوات ربي وسلامه عليه، وقد خص الله موسى واصطفى، قال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، اصطفاه على الناس بالرسالات، لكن قد شاركه في رسالة رسل كثيرون، لكن قال وبكلامي، فدل عنه مما اصطفاه به أنه كلمه مباشرة، كلمه، سمع موسى صوت الله تبارك وتعالى وكلام الله، كما أن الله عز وجل قد كلم النبي عليه الصلاة والسلام في موضع أشرف من الموضع الذي كلم الله فيه موسى، فإن موسى قد كلمه الله في الطور في الوادي المقدس طوى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كلمه في موضع أشرف من هذا الموضع، وهو كلمه فوق في ذلك في المعراج، وعرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام في موضع لم يبلغه حتى جبريل، فكلمه الله عز وجل وأمره بالصلوات الخمس في الحديث المشهور. قال الإيمان بالقرآن كلام الله، قال منزل غير مخلوق، أي أن الله قد أنزله، لأن الكلام صفة قائمة بالمتكلم، فإذا كان الله عز وجل بذاته فوق خلقه فإن كلامه ينزل منه، فلو فرضنا أن المتكلم فوق الناس ويكلمهم كلامه ينزل منه، لأن الكلام قائم به وهو بذاته فوق، والصفة قائمة بالموصوف، فينزل كلامه إلى من كان تحت، فالله عز وجل إذا كان فوق السماوات وفوق خلقه فكلامه نازل منه، إذا قيد الله عز وجل النزول منه لم يذكر الله عز وجل شيئا أنه نازل منه القرآن. قال تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله، فبين بينه منزل من الله، ولم يذكر له مخلوقا أنه نازل منه، بل إما أن يكون نازل من شيء آخر، منزل من السماء المطر، ينزل من السماء، وقال وأنزلنا لكم من الأنعام ثمانية أزواج من الأنعام من ظهورها، وقد يطلق الله النزول فلا يقيده بشيء، كما في قوله وأنزلنا الحديد، ولم يذكر من أين ينزل. أما الشيء الوحيد الذي ذكر الله جل وعلا أنه نازل منه هو القرآن، وخص الله عز وجل القرآن بكونه نازلا منه لأنه صفة الله وكلام الله، والكلام قائم بالموصوف وبالمتكلم. قال منزل، قال غير مخلوق، بل هو كلام الله عز وجل، فصفاته غير مخلوقة، فإذا كان الله يتكلم فإن كلامه غير مخلوق، كما أن سمعه غير مخلوق، وحياته غير مخلوقة، وقدرته غير مخلوقة، وهكذا، فهو غير مخلوق، ردا على من قال بأن كلام الله مخلوق كما قالته الجهمية والمعتزلة، وقد كفر أهل السنة والجماعة من قال أن القرآن مخلوق، لأن الله كفره في كتاب الله عز وجل فضلا عن تكذيبه. فإن الوليد بن المغيرة ماذا قال؟ قال إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، أي سأصليه سقر جزاء على قوله بأن القرآن قول بشر اصطنعه محمد عليه الصلاة والسلام، تعالى الله عن ذلك. قال منزل غير مخلوق، بل هو كلام الله، والكلام صفة، وصفة وصفة الله غير مخلوقة. قال منه بدأ وإليه يعود، هذه كلمة قد جاءت عن السلف أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، قول أهل السنة منه بدأ أن الكلام قد خرج من الله، ردا على المعتزلة وعلى الجهمية، لأن الجهمية قالوا أن الله عز يتكلم بكلام المخلوق، وأنه يخلق الكلام في شيء مخلوق، إما أن الله يخلقه في الهواء فيسمع من الهواء، وأن الله خلق الكلام في الشجرة فسمع موسى الكلام من الشجرة، أو يخلقه في الوادي فيسمع موسى الكلام من الوادي، فيقول الكلام ابتدأ اللي سمعه موسى ابتدأ من الشجرة، أو ابتدأ من الوادي، أو ابتدأ من الهواء، فقال هسون منه بدأ، أي لم يبتدئ الكلام الله إلا منه، أي من ذاته، لأن الكلام صفة لله عز وجل، منه بدأ لا من الشجرة ولا من شيء مخلوق، تعالى الله عن ذلك، بل منه بدأ، وهذا تحقيق لكون القرآن كلام الله، وأن الكلام صفة قائمة بالموصوف والكلام لا يخرج إلا من ذات المتكلم. قال وإليه يعود، أي إليه يعود حكمه، فنقول من القرآن كلام الله، فنضيف القرآن إلى الله عز وجل، فالقرآن كلام الله. قالوا يعود حكمه. وقال بعض العلماء معنى قول بعض السلف إليه يعود أي في آخر الزمان، عندما يقبض الله عز وجل المصاحف من صدور الرجال حتى لا يبقى أحد يحفظ من القرآن شيئا. والأظهر وإليه يعود أي يعود حكمه، أو يعود في آخر الزمان بمعنى أنه يسلب من صدور الناس. قالوا أن الله تكلم به حقيقة، بمعنى أن الله تكلم القرآن حقيقة لا مجازا، أي تكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، فالقرآن حروف، والله تكلم بصوت نفسه تبارك وتعالى، وسمع جبريل صوت الله، صوت الله. وقد جاء في الحديث يتكلم الله بالوحي، وذكر في الحديث كيف تصعق الملائكة، قال سمعوا كصوت السلسلة إذا جرت على صفوان، كصوت السلسلة العظيمة إذا جرت على الحجارة الملساء، أي من حدة الصوت وقوته. وجاء في بعض الآثار أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه بعدما كلمه الله بالوحي قالوا صف لنا كلام ربك أو صوت ربك، قال هو أعظم من أن أصفه، قال قربه لنا، قربه لنا. قال هل رأيتم أو هل سمعتم أعظم ما يكون من الصواعق؟ قالوا نعم. قال هو أعظم من ذلك، هذا على سبيل التقريب، فصوت الله أعظم من أن يشبه بصوت المخلوق، لكن أراد أن يقربه لهم، أي انظر لها صوت العظيم، الله أعلم وأعظم من ذلك، فصوته جل وعلا لا يحيط به أحد من خلقه، لكن الله عز وجل. وذاك الملائكة تصعق لسماع صوت الله عز وجل، تصعق. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. والآية نزلت في عندما يتكلم الله بالوحي فتصعق الملائكة من عظم ما يسمعون من صوت الله، وهو صوت لائق به لا يشبه أصوات المخلوقين. فالله تكلم بكلام حقيقي. قال وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، أي هذا هو كلام الله لا كلام محمد عليه الصلاة والسلام أو كلام جبرائيل أو كلام خلقه الله. وذاك أضاف الله القرآن إلى محمد وإلى جبرائيل، كما في قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة التكوير، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة زلفت وإذا الجنة زلفت علمت نفس ما قدمت وأخرت. قال إن هذا إلا يا أي إنسان، قال بل هو قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. قال بل هو أي القرآن قول رسول كريم، المراد بالرسول هنا من هو؟ جبريل عليه السلام. بل هو قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي أن جبريل ممكن عند الله، فأضاف القرآن إلى قول الرسول كما أضافه للنبي عليه السلام، قال بل هو قول رسول كريم وما هو بقول شاعر. ومعلوم أن القرآن لو كان قول محمد لم يصح أن يضاف القرآن إلى جبريل، ولو كان قول جبريل لم يصح أن يضاف إلى محمد، ومع ذلك أضافه الله إلى محمد وإلى جبرائيل وعبر عنهما بلفظ الرسول، ما قال إنه لقول رسول قول نبي، بل قال قول رسول، ليبين بأنه إنما وظيف لجبرائيل وإلى محمد لكونهما قد بلغا، فجبرائيل بلغه إلى محمد ومحمد بلغه، فهما قد جاء به، بمعنى قد بلغه للناس، جبرائيل قد بلغه للنبي عليه الصلاة والسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام بلغه للأمة، وذاك وصفهما بالرسالة لكونهما مبلغين عن الله عز وجل لا منشئين لهذا الكلام، بل الكلام كلام الله. قال وأن الله قال طيب قال فهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، لا كلام محمد أو كلام الشجرة أو كلام الهواء أو كلام جبرائيل، بل هو كلام الله تبارك وتعالى. قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنهم، هذا فيه رد على الأشاعرة والكلابية الذين قالوا أن القرآن حكاية عن كلام الله، هو قول الكلابية وهم يسمون عبد الله محمد بن سعيد ابن كلاب، ومحمد بن سعيد بن كلاب وابن كلاب قال بأن القرآن حكاية عن كلام الله، هذا القرآن هو يحكي كلام الله، وكلام الله عز وجل هو المعنى فقط دون اللفظ، أما هذا القرآن الملفوظ المكتوب باللغة العربية هذا حكاية عن كلام الله كما يحكي الإنسان صفة غيره، تعالى الله عن ذلك. وهذا يعني أن كلام الله يمكن أن يحاكى وأن يمثله الإنسان، تعالى الله عن ذلك. أو عبارة قالها أبو الحسن الأشعري رحمه الله، فإنه قال أنها عبارة. إذن ابن كلاب والأشعري اشترك فإن القرآن الذي بين أيدينا وهو القرآن المكتوب في المصاحف ليس كلام الله، وأن الله لا يتكلم بكلام مسموع، بل كلامه قائم به وهو صفة له كصفة الحياة لا تتعلق بمشيئته، وأنه كلام بلا حرف ولا صوت، بل جعل الكلام الله هو المعنى، وهذا المعنى هو قائم بذات الله لا يسمع وليس بحرف ولا بصوت. طيب ما هو هذا القرآن الذي بين أيدينا والذي نكتبه باللغة العربية؟ قالوا هو حكاية، قالها ابن كلاب، وقال أبو الحسن الأشعري هو عبارة، وهذا كله والعياذ بالله من أقوال الضالة، فإنه كلام الله حروفه ومعانيه، والله قد تكلم بصوت نفسه وحرف نفسه تبارك وتعالى. قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل نقول هو كلام الله حقيقة، وأنه غير مخلوق، وأن الله يتكلم بكلام مسموع ويتكلم بحرف وصوت تبارك وتعالى، وأن الكلام صفة ذات من جهة أصله وصفة فعل من جهة أحاده، وأنه يتكلم متى شاء كيف شاء مع من شاء بأي لغة شاء تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. بل إذا قرأه الناس بألسنتهم وبحروفه وبأصواتهم أو كتبوه في المصاحف بحبر مخلوق وورق مخلوق لم يخرج بذلك عن كونه كلام الله، فالمكتوب هو كلام الله، والمقروء هو كلام الله، والمحفوظ في الصدور من القرآن هو كلام الله، لأن الكلام لا يضاف إلى من كتبه ولا إلى من طبعه ولا إلى من تلفظ به، بل إلى من ابتدأه. فأنا أقول الحمد لله رب العالمين، أنتم تسمعون صوتي وأنا تلفظ به بحركات لساني، وأنا مخلوق وصوتي مخلوق وحركة لساني مخلوقة، لكن المقروء المسموع هو كلام الله، لأن الكلام لا يضاف إلى من بلغه بل يضاف إلى من ابتدأه. من ابتدأ الحمد لله رب العالمين؟ الله تبارك وتعالى. فأينما وجد القرآن وجد محفوظا في الصدور، مكتوبا في المصاحف، مخطوطا في الألواح، وقرئ مسموعا في الآذان، فهو كلام الله. قال جل وعلا لنبيه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب هل المراد أن هذا المشرك يجيره النبي حتى يسمع المشرك كلام الله منه مباشرة؟ لا، يسمع كلام الله من في النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن النبي يتلو القرآن بصوت نفسه وبفعل نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام مخلوق وفعله مخلوق وصوته مخلوق، لكن المقروء المتلو والذي يقع ويسمعه هذا المشرك هو كلام الله، لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا، من ابتدأ القرآن هو الله، ولا يضاف الكلام إلى من قاله مبلغا مؤديا. وإذا كان نحن نقرأ الأشعار ونقول هذا شعر لبيد، هذا شعر الأصمعي، هذا شعر الفرزدق، ونقرأه نقرأ شعره بألسنتنا، ونقرأ كلام الشافعي نقول هذا كلام الشافعي، ما أني أنا أكتبه بخطي وبحبري وأتلفظه بلساني، مع ذلك القول يضاف إلى الشافعي لأنه هو الذي ابتدأه، لست أنا، أنا بلغت كلام الشافعي، لكن الذي ابتدأ الكلام ينسب إليه الكلام. فالقرآن كلام الله، منه بدأ جل وعلا وهو الذي ابتدأه فيضاف إليه، وهو كلام الله أينما وجد. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، أي هو كلام الله حروفه ومعانيه، القرآن حروف ومعاني. قال مثلا من قرأ حرفا من كلام من كتاب الله فله به عشر حسنات، ولا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فبين بين القرآن إيش حروف، وأن قراءته حرف منه بعشر حسنات، فهو حروف وهو آيات مجموعة وسور، وكل هذا كلام الله. فهل القرآن مع أن القرآن هو من الله، وأما الحروف فأنشأها النبي عليه السلام هو الذي ألفها، هذا كما يقوله من الأشاعر، يقول أن المعنى معنى القرآن هو المعنى من الله. أما الحروف وهذا النظم العربي المبتدأ الذي يبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويختتم بسورة الناس، هذا النظم قال بعضهم نظمه محمد، وقال بعضهم نظمه جبريل، وقال بعضهم خلق الله النظم، فالنظم مخلوق كسائر المخلوقات. أما المعنى فمن الله تعالى، الله عن ذلك. فهؤلاء جعلوا القرآن أو أن ما يضاف الله هو المعنى، ومن هنا قال الشيخ هو كلام الله حروفه ومعانيه. فلا نقول أن القرآن أن الكلام الله هو المعنى فقط كما تقوله الأشاعرة، ولا نقول هو الحروف فقط كما تقوله المعتزلة، بل نقول حروفه ومعانيه من الله عز وجل. قال وهو كلام الله حروف ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقول المعتزلة، ولا المعاني دون الحروف كما تقولها الأشاعرة والكلابية، بل هو كلام الله حروف ومعانيه. والقرآن سور وآيات وكله كلام الله عز وجل، ونظمه هو كلام الله تبارك وتعالى. فالله هو القائل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهو القائل ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، وهو القائل كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وهو الذي قال حاميم تنزل من الرحمن الرحيم، وهو القائل قل أعوذ برب الفلق، وهو القائل قل هو الله أحد، هو القائل جل وعلا. فهذه الحروف التي قل هو الله، قل حرفان هو الله أحد، هذه الحروف حروف الله، الله هو الذي ذكرها تبارك وتعالى. وهذا النظم وهذا المعنى في قول قل هو الله أحد هي معاني الله تبارك وتعالى. فالقرآن حروف ومعاني من الله. والكلام هل الكلام في اللغة هو الحروف دون المعاني أو هو المعاني دون الحروف؟ بل الكلام في اللغة لا يكون إلا الحروف والمعاني، ليس الحرف، ليس اسم الكلام في اللغة وما يتعلق بالحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، بل الكلام في اللغة هو الحروف والمعاني. فالقرآن حروف ومعانيه هي من الله تبارك وتعالى. لا نقول كما قالت الأشاعرة أن المعنى من الله وهو قائم بذات الله، أما الحروف فهي منظومة مخلوقة قد أنشأها محمد أو أنشأها جبرائيل أو أنشأها أو خلقها الله، بل القرآن حروف ومعانيه من الله تبارك وتعالى، وأن الله تكلم به بصوت نفسه، فهو الله يتكلم بحرف وصوت، ومن جملة كلامه أنه تكلم بالقرآن. ثم قال المؤلف وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به بالله به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. الإيمان برؤية المؤمنين لربهم القيامة داخل في الإيمان بالله، أي من جهة إثبات كونه مرئيا وأنه يراه المؤمنون. فنحن نثبت أن الله عز وجل يرى تبارك وتعالى لكن لا يحاط به، فمن جهتها من هذه الجهة فهو داخل في الإيمان بالله، وداخل في الإيمان بكتب الله، لأن كتب الله أخبرت برؤية الله المؤمنين لربهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسن الحسنى وزيادة على الأرائك ينظرون. فالقرآن أثبت رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، وهو داخل بالإيمان أيضا بالملائكة، لأن التي جاءت داخل الإيمان بالملائكة، لأن الملائكة يرون الله تبارك وتعالى. وهو داخل بالإيمان بالرسل لأنهم أخبروا برؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، فهو داخل في هذه الأركان الأربعة من أركان الإيمان. قال الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليس بدلا لا يضامون في رؤيته، أي يرون الله عز وجل وهو في العلو، كما نرى الشمس وهي فوقنا ونرى القمر وهو فوقنا، فنراه ولا نشك في القمر، نراه بأبصارنا. وكذلك المؤمنون يرون الله بأبصارهم، لكن هذا التشبيه الذي جاء في الحديث ليس من باب تشبيه المرء بالمرئي، فالله لا يشبه أحدا من خلقه تبارك وتعالى، لكنه تشبيه الرؤية بالرؤية. فنحن نرى الشمس وهي فوقنا ونرى القمر وهو فوقنا، والله أجل وأعظم، فنراه مع علوه تبارك وتعالى. قال يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. فقال الشيخ بأن أهل المؤمنين يرون الله عز وجل في موضعين، أما الموضع الأول والمكان الأول فهو في عرصات القيامة. عرصات بمعنى ساحات القيامة، الله عز وجل يجعل الأرض ساقعا صفصفا تدك الجبال فيجتمع فيها الخلائق، وهي ساحات القيامة، وينزل ويتقع فيها أهوال القيامة من قرب الشمس من الخلائق ومن العرق وغير ذلك وتناثر النجوم. فيرونه في ساحات القيامة قبل دخول الجنة، كما جاء الحديث في الصحيحين، وأن الله عدل يأمر كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد، فيمثل عباد الشمس الشمس، ويمثل عباد الأصنام الأصنام، فيمثل كذلك عباد الأولياء الأولياء، يمثلون لهم تمثيلا، ثم تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيلقون في نار جهنم. فيبقى المؤمنون بعدما دخل أهل النار النار، الآن ما دخلوا الجنة الآن، فيأتيهم الله عزيز فيقول ماذا تنتظرون؟ قال ننتظروا ربنا. قال هل تعرفونه؟ قال نعم، إن بيننا وبينه علامة. قال فيكشف عن ساقي فيخرون لله سجدا. فهذه رؤية، لكن هذه الرؤية رؤية استعلام وليست رؤية استمتاع ولذة ونعيم، بل رؤية استعلام، فيعرفون الله عز وجل بهذه العلامة، كما في قوله تبارك وتعالى يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أي يبقى المنافقون يريدون السجود فلا يستطيعون، وهم اشتركوا مع المؤمنين لكونهم في الظاهر كانوا معهم في الدنيا، فإذا كشف الله عن ساقه خر المؤمنون، وبقي المنافقون لا يقوون على السجود فيفتضحون، ثم يساق بهم إلى نار جهنم. الشاهد أن هذه رؤية يراد بها رؤية استعلام، أما الرؤية الأخرى فهي التي رؤية فيها النعيم، والتي كان النبي عليه السلام يسأل ربه، هذه الرؤية يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وفي الحديث الذي إن لما يتم قال إن لكم موعد يريد ربكم أن ينجزكم، قال ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويغفر ذنوبنا، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم وأعظم إليهم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل من فضله. فهذه رؤية تلذذ ونعيم، وهذا أعظم نعيم أهل الجنة أنهم يرون الله تبارك وتعالى. إذن يراه المؤمنون في ساحات القيامة رؤية استعلام حتى يعرفوا ربهم، ثم يرونه بعد دخول الجنة رؤية تلذذون بها. هذا والله أعلم. وقول الشيخ كما يشاء الله، أين رؤيته؟ لا نعلم كيفية ذلك، لكننا نراه وهو مع العلو تبارك وتعالى، كما نرى القمر ونرى الشمس، أي مع علو هذه المخلوقات، فالله أجل وأعظم، فهذا تشبيه الرؤية بالرؤية. أما كيف نراه وكيف يكون صفة ذلك على التفصيل، فهذا يعلمه الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.